هل الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض؟ الحوض قبل الصراط. الحوض هي وجود الله في المحشر. يريده المؤمنون ويفهمه كافرون. يريده المؤمنون ويفهمون. ولكل حوض يكون نبي الحوض وحوض نبينا أكبرها وأعظمها. طوله شهر وعرضه شهر. ناجته عدد نجوم السماء. من يقرأ منها يومه بعد هذا. نعم. وهو قبل الصراط. ثم بعد هم يمر الناس يمروا على الصراط. طبعا مر على الصراط نجا وصار إلى الجنة. ومن لم يمر عليه سقط في النار نسأل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.